أقيمت حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية المعمارية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد سيادة كيم جونغ إيل العظيم يوم 18 من الشهر الحالي في مبنى لجنة منطقة يانغون لحزب الاتحاد والتضامن والتطور. صدر فيها بلاغ للاحتفال عميق المغزى بعيد النجم الحادي كعيد مشترك للبشرية مع أبناء الشعب الكوري وشعوب العالم التقدمية. أشار البلاغ إلى خطة اللجنة التحضيرية لتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة بمناسبة عيد النجم الحادي، ودعا الشعب المعماري وشعوب العالم التقدمية إلى التعبير عن التوحيد المطلق والتضامن الثابت مع الشعب الكوري في نضاله الرامي إلى بناء الدولة الاشتراكية القوية وتحقيق قضية توحيد كوريا تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.